انعقاد البيع بالكتابة والمراسلة، يصح التعاقد بالكتابة بين حاضرين أو باللفظ من حاضر والكتابة من الآخر، وكذلك ينعقد البيع إذا أوجب العاقد البيع بالكتابة إلى غائب، بمثل عبارة بعتك داري بكذا، أو أرسل بذلك رسولا فقبل المشتري بعد اطلاعه على الإيجاب من الكتاب أو الرسول. وبه قال الشافعية: لكن اشترطوا أن يقبل المكتوب إليه بمجرد اطلاعه على الكتاب، أي الفور من القبول. وصرح الحنابلة بأن التراضي لا يضر في الإيجاب والقبول، لأن التراخي مع غيبة المشتري لا يدل على إعراضه عن الإيجاب. وفي فتح القدير أنه إذا بلغه الكتاب أو الرسالة فقال قبلت أو اشتريت تم البيع بينهما، لأن الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ تارة بالكتاب وتارة بالخطاب، وكان ذلك سواء في كونه مبلغا. قال الشوكاني: وأما صحة البيع بالكتابة فصحيح، لأنها من جملة المشعرات بالرضا وطيبة النفس.